التوبة الصادقة النصوح مشفوعة بدموع السجود وسيلة العبد التائب إلى ربه. ربي قد قبلت في ظل رحابك خاشعة طرفي لدى نور شهابك. ربي قد قبلت في ظل رحابك خاشعة طرفي لدى نور شهابك خاضعا نفسي ذليلا. I'm